لك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا شيئا من أحاديث باب آداب قضاء الحاجة، وتوقفنا عند حديث سلمان الفارسي الذي فيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. فهذا الحديث ظاهره المنع من استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، وهو حديث صحيح، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، ومما يأثم الإنسان بفعله. ولكن ورد في أحاديث ما يقابل هذا النهي، ومنها الحديث الذي رواه ابن عمر بعده. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: التقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. واتفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث ابن عمر ظاهره إباحة استقبال استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. نعم، وقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل. ظاهر هذا الحديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وإن كان ابن عبد البر ضعف هذا الخبر وبين أنه لا يصح الاستدلال به. فهذه الأحاديث ظاهرها الجواز، والحديث الأول ظاهره المنع. فللعلماء في هذا طرائق للجمع بين هذين الدليلين. منهم من يقول بأن حديث ابن عمر متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيكون ناسخا، ومنهم من يقول بأن هذا في الاستدبار فيستثنى، منهم من قال بأنه في البول. والصواب أن هذه الأحاديث المجيزة إنما هي عند البنيان، ففي البنيان يجوز لوجود الحائل، وأما عند الفضاء وكون الإنسان في البرية فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. نعم. وعن أبي بردة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعنده إذا خرج من الخلاء والحاكم، وصححه، وقال أبو حاتم هو أصح حديث في هذا الباب. نعم، هذا فيه مشروعية هذا الذكر أن يقول غفرانك عند القضاء، عند الخروج من مكان قضاء الحاجة. وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكنه حديث ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. وقد قال بعض أهل العلم بأن قوله غفرانك بأنه لما تخفف من الغائط والبول الذي كان في بدنه تذكر التخفف من الذنوب بواسطة الاستغفار، فقال هذه الكلمة. نعم. أحسن الله. باب الاستنجاء والاستجمار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره: ائتني بحجر، وفي لفظ الدارقطني: ائتني بغيرها. قوله باب الاستجمار مراد به تنظيف المحل الخارج من السبيلين بواسطة الحجارة وما ماثلها، وأما الاستنجاء فهو تنظيفه بواسطة الماء. وقد اختلف العلماء في المجزئ منهما، واتفقوا أو نقول بأن الأفضل هو أن يجمع بينهما الاستنجاء والاستجمار، وإن اكتفى بأحدهما جاز، اكتفى بالاستجمار جاز ولو كان عنده ماء، عنده مناديل فنظف نفسه تنظيفا كاملا بالمناديل يجزئه. وهكذا لو اقتصر على استعمال الماء الذي هو الاستنجاء فإنه يجزئه، وسيأتي إن شاء الله لذلك ذكر. قوله في حديث ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط في أصل اللغة المكان المنخفض، ولما كان الغالب قضاء الحاجة في ذلك المنخفض قيل عن مكان قضاء الحاجة غائط، ثم قيل للخارج من السبيلين الخارج النجس غائط. قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. استدل به الحنابلة على أنه لا بد من أن يكون هناك ثلاثة أحجار، وبعض أهل العلم قال لا بد أن يكون وترا. الحنابلة يقول يجزئ أربعة، ولكن بعض أهل الحديث قال لا بد من وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن استجمر فليوتر. حمله الحنابلة على أن المراد به ثلاثا، وقال الجمهور بأن المراد الإنقاء، فمتى حصل الإنقاء فإنه حينئذ يعد قد أدى الواجب عليه. قال: فوجدت حجرين، فيه أن الحجارة تجزئ في الاستجمار، وأنه لا يتعين أي نوع من أنواع الحجارة. الحجارة أنواع وألوان، فأيها استعمل في الاستجمار أجزأ. قال: والتمست الثالثة، أي الحجر الثالث، فلم أجده. التمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة. الروثة الرجيع الخارج من البهيمة، بهيمة الأنعام، فأتيته بها، أي أتيت بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين لأنه يجوز الاستجمار بهما، وألقى الروثة، فإن الروثة لا يجوز الاستجمار بها. وقد ورد معنا في حديث سلمان أنه نهى عن الاستجمار بالرجيع، وقال هذا ريكس. ثم ذكر المؤلف البحث في إسناد هذا الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال بالنسبة للقول الذي يرى ثلاثة أحجار، إذا استخدم حجر ذي ثلاث شعب، هل هو المراد أن يستجمر ثلاثا؟ فإذا كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب فإنه حينئذ قد استجمر ثلاث مرات وبالتالي يجزئه. نعم. أحسن الله لك. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران طهيران إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي لا أعلم من رواتي لا أعلم من رواه عن فرات القزازي غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن كاسب، وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. هذا الخبر قد رواه ابن عدي وبإسناد غريب فريد، ولذلك لم يقبله بعض أهل العلم. وقوله نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وتقدم معنا أنه لا يصح الاستنجاء بالعظم وبالروث، مثله العظم، وقد ورد في ذلك أحاديث يقوي بعضها بعضا. قد ورد أن العظام منع من الاستنجاء بها لأن الجن تعود لهم تلك العظام لحما أوفر ما كانت، فنهى عنه لأنه طعام إخواننا من الجن، فدل هذا على أن طعام الإنس أيضا يمنع من الاستنجاء به. نعم. أحسن الله إليك. سؤال. نعم. إذا تبقى لنا بعض عظام من الشاة التي ذبحناها، هل لنا أن نضعها في مكان نتصدق بها على إخواننا من الجن؟ نعم. وضع العظام في المكان العام المفتوح لا بأس به ولا حرج على الإنسان فيه. نعم. أحسن. واصل. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه جواز الاستنجاء بالماء وجواز الاكتفاء في الاستنجاء بالماء، وهناك قول عن الإمام مالك بأن هذا لا يجزئ، ولكن ظاهر هذا الخبر إجزاؤه. وفيه خدمة صاحب الفضل والمكانة كخدمة أنس والغلام الذي يماثله للنبي صلى الله عليه وسلم. والعنزة عصا في طرفها مثل الرمح، وكان يضعها بين يديه في الصلاة لتكون سترة له. نعم. أحسن الله لك. باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك فلا غسل عليك أحسن الله وعليك الوضوء، متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء، ولا قال فلا غسل عليك. المراد بالغسل تعميم جميع أجزاء البدن بالماء، تعميم. وسيأتي معنا صفة الغسل، لكن الآن نتحدث عن الأسباب التي تقتضي الغسل وتوجبه. وقد ذكر المؤلف هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. قباء في أطراف المدينة في ذلك الزمان، وهي أول ما قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا في بني سالم. بنو سالم قبيلة من الأنصار، ولهم حي ينفردون به عن بقية أهل المدينة، يجدون فيه الماء ويزرعون فيه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان أحد الصحابة، فصرخ به، أي ناداه رافعا صوته، فيه رفع الصوت بالنداء. قال: فخرج يجر إزاره، أي من الاستعجال لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد استدل به بعضهم على أن الإزار الذي كانوا يستعملونه فوق الكعبين، إذ لو كان الإزار فوق ذلك بكثير وخرج جارا إزاره لانكشفت عورته. وأخذ بعضهم من هذا أنه يجوز لغير المتكبر جر الإزار، لكن جر الإزار هنا ليس أمرا معتادا، إنما فعله لعجلة أمره، فكأنه خرج بدون أو جر الإزار بدون قصد لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أي جعلناه يستعجل، كأنه قد جامع زوجته ولم يفرع. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل، أي أعطني الحكم في الرجل، يعجل عن امرأته ولم يمني، أي قد جامعها وأدخل فرجه في فرجها ولكنه لم ينزل المني بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما أداة حصر، الماء يعني إنما وجوب الاغتسال بالماء من الماء، يعني من إنزال المني الذي هو الماء. فهذا الحديث ظاهره أن من احتلم وجب عليه الغسل، ومن ذلك من جامع فأنزل. لكن من جامع ولم ينزل ما حكمه؟ ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه الاغتسال. وبذا قال طائفة من الظاهرية والجمهور على أنه يجب الاغتسال في هذه الحال، استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ عند مسلم: ولو لم ينزل، ولو لم ينزل. وقد جاء في الحديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولذا إذا غيب حشفته في فرجها وجب حينئذ الغسل. ومن ثم دلالة الحديث هنا بدلالة الحصر بإنما، والحديث الآخر دلالته صريحة بإيجاب الغسل عليه، وبالتالي يقدم الصريح على غيره. قال: وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يجب الغسل على من جامع ولو لم ينزل على الصحيح. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، يعني طلب من أحد أصحابه أن يستدعيه، فخرج ورأسه يقطر قد اغتسل. فقال لعلنا أعجلناك، أي يمكن أن نكون قد استدعيناك قبل أن تقضي حاجتك. فقال الرجل نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. فظاهر هذا أنه لا يجب الغسل عليه وعليك الوضوء، متفق عليه، ولكن البخاري لم يذكر قوله فلا غسل عليك. فهذا من أدلة الظاهرية ومن ماثلهم في القول بعدم وجوب الغسل بتغييب الحشفة أو بالجماع بدون إنزال. والآخرون استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن هذه المسألة، فأخبرتهم بالحديث الذي فيه وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يكن هناك إنزال، فأخذ الصحابة بقولها رضي الله عنها. نعم. أحسن الله عليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن الماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يتكلم عن مسألة الاحتلام، فإن من احتلم وجب عليه الغسل. متى يعد محتلما؟ برؤية الماء، فإذا رأى أثر الماء على ثيابه أو بدنه وجب عليه الاغتسال حتى ولو لم يرى شيئا في منامه. أما من لم يرى ماء ولا أثرا للاحتلام في ثيابه ولا في بدنه فإنه لا يجب عليه الغسل ولو كان قد رأى في منامه جماعا. ولهذا لما جاءت أم سليم وهي أم أنس أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي من كونها تجامع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، يعني إذا رأت الماء فلتغتسل. هنا فعل يدل على الوجوب، تغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر. فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك، أن ينسب إلى النساء مثل هذا الحديث. فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يكون من المرأة الماء. وقال فمن أين يكون الشبه؟ ما كان بعض الأولاد يشبهون أمهاتهم وبعض الأولاد يشبهون آباءهم، لماذا حصل الشبه بالأم أو بقرابتها؟ لكونه يخرج منها الماء. فقال إن ماء الرجل غليظ أبيض، هذه صفته، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على أو سبق كان منه الشبه. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب جهدها. ثم جاهدها أحسن الله لك فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث فيه أن من جامع ولم ينزل وجب عليه الاغتسال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي عرض به الحديث السابق إنما الماء من الماء. نعم، شعبها الأربع أي أطراف بدنها، أطراف البدن. نعم. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثار أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه، وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. هذه المسألة في الدخول في الإسلام، هل هو من موجبات الغسل أو ليس من موجبات الغسل؟ والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. قال مالك وأحمد: الدخول في الإسلام من موجبات الغسل، فمن أسلم وجب عليه أن يغتسل، وكان من ضمن ما استدلوا به هذا الخبر. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الدخول في الإسلام ليس من موجبات الغسل. والقول الثالث أن الكافر إذا كان عند السبب آخر حال كفره يقتضي الغسل من الجماع أو الاحتلام أو نحو ذلك ولم يغتسل، فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل وإلا لم يجب عليه. وقالوا عن خبر هذا، عن حديث الباب، بأنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فلا يقبل تبليغ واحد مع أن الحاجة له عامة. وقد قيل بأنه إذا صح الخبر ولم العمل به ولو كان فيما تعم به البلوى، لأن بقية الرواة قد يكتفون بنقل الواحد، يكون قد سمع ذلك 10 أو 20 ثم يرون أن أحدهم قد نقل الخبر ومن ثم يكتفون بنقله. والحديث الذي أورده المؤلف هو من رواية عبد الله بن عمر العمري، وله أخ اسمه عبيد الله. عبد الله ضعيف من قبل حفظه، وعبيد الله ثقة من رواة الصحيحين. ولذلك الرواية الأولى عند أحمد من رواية عبد الله، والرواية الثانية من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله، وعبيد الله ثقة، بذلك يصح هذا الخبر. وأصل الخبر في الصحيح، لكن ما ليس فيه وأمره أن يغتسل، وإنما الذي فيه أن ثمامة اغتسل، ولم يذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. والأظهر وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام بهذه الأخبار. وثمامة بن أثال كان من رؤساء أهل اليمامة، وله قصة مشهورة، فإنه قد أخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم، ثم إنه ذهب للعمرة ولم يكن مسلما، فلقيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه وأسروه وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، ما تظن أني فاعل بك بعد أن ربط في المسجد؟ فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، سبق أن قتلت بعض أصحابك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، كل يوم يعرض عليه مثل هذه المقالة. بعد اليوم الثالث أطلقه وتركه قبل أن يسلم. فلما أطلقه ورأى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من شأنه الانتقام، بل ليس عنده إلا حسن الخلق وحسن التعامل، دخل في دين الله فأسلم. فهذه قصة إسلام ثمامة. ولما أسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فذهب للعمرة تعرض لشيء من الأذى من أهل مكة فمنع الميرة عنهم، لأن القمح كان يأتي من اليمامة لمكة فمنعها، فطلب أهل مكة المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند ثمامة من أجل أن يعيد لهم الميرة، فشفع فأعاد لهم ذلك. فهذه قصة إسلامه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. واصل. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. نعم، هذا الحديث واصل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، ورواه الإمام أحمد ولفظه. قال صلى الله عليه وسلم: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: روات هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير. نعم، هذه الأحاديث في مسألة غسل يوم الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل الجمعة، واستدلوا عليه بحديث أبي سعيد وهو متفق عليه، قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم الذي بلغ، محتلم يعني بالغ. وظاهر قوله غسل يوم الجمعة أنه يتعلق باليوم، لو اغتسل في ليلة الجمعة لم يجزئ. وقوله واجب، أصحاب هذا القول يقولون بأن كلمة واجب على الاصطلاح المتأخر، فمن تركه يأثم. والجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة، واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من توضأ يوم الجمعة، واستدلوا عليه أيضا بحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وإن كان هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام، منهم من قال بأنه مرسل، الحسن يرويه مرة مرفوعة بدون ذكر سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة كلام لأهل العلم، ومما استدلوا به بعض الأخبار الواردة في هذا. وعلى كل، الجمهور كما تقدم يرون أن غسل يوم الجمعة من المستحبات. وورد هناك قول ثالث يقول بأن أهل الشغل والعمل الذين يحتاجون إلى الاغتسال يجب عليهم غسل يوم الجمعة، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من يسكن حول المدينة قد أتى يوم الجمعة وعليهم روائح أمرهم أن يغتسلوا، قالوا: فمن كان مثل هؤلاء فهو الذي يلزمه الاغتسال. وقد روى المؤلف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية، من الجنابة، وقد تقدم معنا أن هذا الغسل من الواجبات، ويوم الجمعة، وهذا قد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت، ومن الحجامة، وهذا يقول الجمهور من أهل العلم بأن الحجامة ليست من موجبات الاغتسال وإنما هي من مستحباته. وأما تغسيل الميت فقد تقدم معنا البحث فيه، وأن بعض العلماء قال بأنه من نواقض الوضوء، قد ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنه موجب للاغتسال. فهذا خلاصة ما في هذا الباب، باب الغسل من موجبات الغسل. فقد تقدم معنا أن من موجبات الغسل إنزال المني دفقا بلذة، ومن موجباته تغييب الحشفة في الفرج الآدمي، ومن موجبات الاغتسال أيضا الدخول في دين الإسلام، ومن موجبات الاغتسال أيضا الاحتلام، هذا من الأول خروج المني، ومن موجبات أيضا الحيض والنفاس، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن الآية. نعم، أحسن الله لك. باب أحكام الحدث الأكبر. عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال الشعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقال وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال إنما هو عن ابن عمر قوله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذه المسألة، قوله هنا المؤلف أحكام الحدث الأكبر. الحدث تقدم معنا أنه وصف حكمي، وقوله الأكبر يعني الذي يوجب الغسل. قول أحكام الحدث الأكبر أي الآثار الشرعية المترتبة على كون الإنسان محدثا حدثا أكبر، ماذا يترتب عليه وما الذي يجب عليه. من المعلوم أن من أثاره المنع من الصلاة، والمنع من اللبث في المسجد، فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن أحكام الحدث الأكبر أيضا أن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يطوف بالبيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحائض افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. ويبقى عندنا مسألة قراءة القرآن، هل المحدث حدثا أكبر يقرأ القرآن وممنوع من مس المصحف، لكن هل يقرأه على صدره أو لا؟ فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن حتى ولو كان حفظا من صدره، واستدلوا عليه بحديث علي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، هذا محدث حدث أصغر، ومع ذلك اقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، يعني وهو محدث حدثا أصغر، ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة. ففي هذا دليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. وقد ورد في مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنوب، فأما الجنوب فلا ولا آية، فأما الجنوب فلا ولا آية. فدلت هذه الأحاديث على أن الجنوب يمنع من قراءة القرآن. وذهب الظاهرية وطائفة إلى أن الجنوب لا يمنع، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل بالكتاب وقال أو كتب فيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والأول قالوا لم يكتبها على أنها آية، وإنما كتبها على أنها إقامة حجة عليهم، إقامة حجة عليهم. ولذا كان رأي الجمهور في هذا أرجح. ويبقى عندنا مسألة المرأة الحائض، فإن الإمام مالكا قال بأن المرأة الحائض تقرأ القرآن، وخصوصا إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه، فإن المرأة الحائض لا تستطيع رفع حيضتها بخلاف الجنوب يستطيع رفع الجنابة بالاغتسال، وخصوصا أنه قال قد تنسى المرأة، تنسى المرأة القرآن. والجمهور استدلوا بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا قد وقع فيه الاختلاف لأن من رواية إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده من الشام قبلت روايته، وإذا روى عن غيرهم لم تقبل روايته. وكذلك قدح فيه بأن بعض الرواة وقفه على ابن عمر من كلام ابن عمر، ولا يمتنع أن يكون الصحابي مرة يروي الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سمعه منه، ومرة يتكلم به بدون أن يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الفتوى والتعليم. كان من أدلة الجمهور أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قالوا فدل هذا على أن من المستقر عندهم أن حال الحيض يخالف حال قراءة القرآن. وهذه منشأ الخلاف في هذه المسألة. والأولى أن تقتصر المرأة الحائض على سماع القرآن. واليوم من فضل الله عز وجل بهذه الإذاعات والتسجيلات تتمكن من سماعه مما يثبت حفظها. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وقد أعل وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، وأراد حديث بسعيد هذا. وقال البيهقي لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك. نعم، هذه المسألة في من جامع، هل يجوز له أن يجامع مرة أخرى؟ الظاهر أنه يجوز له أن يجامع حتى ولو لم يغتسل بعد،